من خلال الآيات التي تفضلت بها الآن نلحظ فيها لفظ الجلالة الله، وكأنه يعني شبه نسق للسورة الكريمة. لكن في هذه الآية التي أمامنا الآن، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ لماذا جاء بربهم ولم يقل أم أراد الله بهم رشدا كما سبق من آيات كريمة؟ وعن الرب احنا يعني ذكرنا في أكثر من مناسبة معناه المربي والقيم على الأمر والرازق والهادي على شيء. ورب الشخص عادة يريد له هدايته صلاح وصلاحه. نعم. فزع إلى مالك أمره والقيم عليه وهكذا وربي. فإذا رب الجماعة يريد الخير، هذا من ناحية نسب ذكر الرب. نعم. ناسب. لكن هنالك حقيقة أمر في القرآن الكريم لم يرد إسناد إرادة السوء، يعني أقصد فعل الإرادة، أراد أو يريد، لم يرد في القرآن إسناد فعل الإرادة، إرادة السوء أو الضر إلى الرب مطلقا، تسند إلى الله فعل الإرادة. مثل ماذا مثلا؟ يعني لم يرد إن أراد الله أن يهلك، إن أراد ربهم أن يهلكهم. يعني وقال لاحظ في المثل، قل فمن يملك من الله شيئا، من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لم يقل ربكم. صحيح. الله لاحظ، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ما قال وإذا أراد به لم يقل أو الرب. نعم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا. من الرحمة أو لا هو أراد بكم رحمة. طبعا الله ينسب، يعني يسند إلى نفسه كلها، ينسب الرحمة والرشد وينسب السوء والضر إذا أراد، يعني سبحانه وتعالى، يعني إن أراد فعل الإرادة بالذات لا يأتي إلا مع الله، لا يأتي مع الرب أبدا، يعني لا يأتي مع الرب في السوء والضر. يعني قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. نفع يأتي. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا ذكر الرب لا يسند إليه إلا إرادة الخير والرشد. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أم أراد بهم ربهم رشدا. هو يعني يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله كما يسند إليه إرادة الخير والرشد، لكن ذكر الرب لا يسند إليه إلا إرادة الخير. أنا أقصد في فعل الإرادة خصوصا، أما في غير أفعال الإرادة قد يذكر الرب في عموم المقامات مع التفضل والعقوبات، إن بطش ربك لشديد يذكره. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي بنظر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يذكره. أنا أقصد فعل الإرادة، أراد تحديد أراد أو يريد، هو يعني فعل الإرادة فقط. هذا نعم. الكلام على هذا، هذه من خصوصيات استعمال القرآن. نعم. أما الرب يعاقب، سبحان الله، الرب لا يعاقب، يعني رب الإنسان رب يعاقبه. لكن ماذا يريد؟ يريد في القرآن لم يرد فعل الإرادة مع الرب إلا بالخير. سبحان الله العظيم. يريد وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الخير. ولو جرى على نهج العباد أو المخلوقات لجاء معه القصوى والشدة. يعني صحيح، يعني يأتي في العقوبات، لكن فعل الإرادة هكذا، فعل الإرادة بالذات يأتي بالخير، أما مع الله يأتي بكل شيء. سبحان الله العظيم.